وبكى أصبع وبكى أصبع لها الأرض. نعم. إذا كان صلى كثير من الناس بعد التسليم من الصلاة يقول لا نعبد ولا نذكر إلا إياه، بل هذا صحيح حيث قال تعالى اذكر لي ولوالديك إلي المصير. بس بعد السلام ماذا يقول السلام؟ هذا السلام يقول أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب العالمين. هذا يقول أي سلام للإمام والمنفرد والمأمون السلام يا بريرة تقول أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب العالمين. ثم يقول الناس لا يقول هو صديق الله حتى لا تقول هو صديق الله، ثم يصل جناح وجهه ويقابله ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وقال له كل شيء فليؤخذ له الملوك اخذ المنفرد يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد واذا جاء من الثلاثات قد جاءت له الروايات والله على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له الجنه والارض وله السماء والعلم لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كان يرتاحون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الى جد من كجد. هذا ثبت في حديث المغيره الصحيحين ومن حديث الزبير عند مسلم وكذلك يسبح الله تعالى المساعدين ويحمد الله تعالى المساعدين ويسبح الله تعالى المساعدين من يحاول التفريق بين المسلمين بقوله هذا قبيلي وهذا حضيري وهكذا، ومن هو القبيلي ومن هو الحضيري؟ الحضيري هذه مسألة جزئية ما لها كبير شيء، هذه مسألة للناس معروفة. القبيلي هذه قبيلة معروفة ينتمي إليها كأحضان ضيعي تميمي إبلاء قراشي هاشمي وأسألة خلف ما قبيل ستيا قبيلة فلقى القبل القائد فلقى الحنفي وربعي وأسألة بالنسبة إلى قبيلة التي انتمي إليها. والقبيل عند شعور الناس في نجس خاصة ولا أعرف أنه في نجس أما في غير ما أعرف هذه الكلمة، لكن هي المعروفة القبيل عندهم هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها عرب، ولكن ليس له قبيلة معروفة ليس معروفة بأنه مثلا طحاني أو تميمي أو قرشي، لكن هو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينه وكانت حمولة معروفة وجماعة معروفة، لكن إذا ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها لغاية الأولى وقبيلة والأولى العرب هو اللي أصله عبد تولوك تواجد ونقاره النواجد والعجم هو لا يجدم العرب، فالعجم مصن عجمية مصن عربية بل هم أعجاء عاجم والحظوا في دين الله أنه لا فرع لأعجمهم على أحد من التقوى لو دمي قبليا أو خطيريا أو مولى أو عجميا كلهم على حد سواء، كلهم لا فرع على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غير العربي عن عجمي ولا عجمي عربي الا بالتقوى، ولا هو الاحمر الاسود ولا الاسود على الاحمر الا بالتقوى، كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارف انا اكرمكم عند الله اتقاكم. لا تجد دعايه العرب قديما انهم يزوجون ابناتهم لقبائل التي يعرفونها ويعرف بعضهم عن جديد وليس من قبائل القديمه يعرفها، وهذا وعبة الناس إذا كان ليس من قبل يحرمها من يسمح لزوجه من بعد إذا كان